بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. أحسن الله لك. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامس ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم الحديث على قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لعنه عليه الصلاة والسلام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومبتدأ الدرس في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذه الجملة مناسبتها لما قبلها ظاهرة، وهي أن المرأة لما كانت رقيقة العاطفة قليلة الصبر فربما حصل منها غلو في أصحاب القبور أو في صاحب القبر، ومن ثم تجعل هذا القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. أما مناسبة الحديث للباب فهي النهي عن الغلو في القبور باتخاذ المساجد والسرج عليها، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتها، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أما فوائد الحديث فيستفاد منه فوائد، منها أولا تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكل ذنب رتب عليه لعن أو غضب أو نفي لإيمان فإنه كبيرة. ولذلك تقدم لنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في حد الكبيرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان، هذا هو حد الكبيرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أو في يوم القيامة. إذا نأخذ من تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من الكبائر، واعلم أن زيارة النساء للقبور لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تشتمل زيارتها على فتنة أو منكر، فزيارتها محرمة بالإجماع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نقول زيارة النساء للقبور لها حالان: الحال الأولى أن تشتمل زيارتها على فتنة أو منكر، فزيارتها محرمة إجماعا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحال الثانية أن لا يشتمل إتيانها للمقابر على فتنة أو منكر، فلم يقل أحد من الأئمة المتبوعين باستحبابه، كما نقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لم يقل أحد من الأئمة باستحباب زيارة النساء للقبور. ولكن مع هذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زيارة النساء للقبور على أربعة أقوال. القول الأول التحريم، وأن ذلك من الكبائر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقد وقال به بعض الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره أيضا النووي من الشافعية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وعليه أئمة الدعوة على أن زيارة النساء للقبور محرمة بل من كبائر الذنوب. واستدلوا على تحريمها بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولا لعن إلا على فعل محرم بل على كبيرة من كبائر الذنوب. والقول الثاني الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور على كراهة زيارة النساء للقبور. واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث في الصحيحين، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا والزيارة، يعني زيارة المقابر، من جنس الاتباع، فتكون مكروهة لا محرمة، فتكون مكروهة لا محرمة. القول الثالث في هذه المسألة الإباحة، يعني إباحة أو جواز زيارة النساء للقبور، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية، وقد قال به أيضا بعض الشافعية على الإباحة، بمعنى أننا لا نقول إنها محرمة ولا مستحبة، مباحة. واستدلوا بأدلة، منها أولا حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية لابن ماجه عند من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، كما ذكره الحافظ في البلوغ. إذن هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وعلل ذلك بعلتين، ما هي؟ تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. ووجه الدلالة من الحديث على الإباحة من وجهين. الوجه الأول أن الخطاب عام للرجال والنساء، كنت نهيتكم، يعني أيها الأمة، وهذا يشمل الرجال والنساء. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأمر يشترك فيه الرجال والنساء، وهو تذكر الآخرة والزهد في الدنيا، فالمرأة مطلوب منها التذكر للآخرة ومطلوب منها الزهد في الدنيا، فلا فرق بين الرجال والنساء. هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل، وفيه أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أقول لهم يا رسول الله، إذا أتت المقابر، ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأتي أو تمر بالمقابر، فقالت كيف أقول لهم يا رسول الله، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمها دعاء زيارة القبور، وتعليمه لها دليل على الجواز، إذ لو لم يكن جائزا لقال لها لما قالت ماذا أقول، لقال لها لا تزوري القبور أو إن زيارة القبور محرمة، ولم يعلمها. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، فقالت هذه المرأة لأنها لم تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث. والحديث أنها لما علمت أتت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهدها أعني هذه المرأة عند القبر، شاهدها عند القبر ولم ينهها، وإنما أمرها أن تتقي وتصبر، ولم يقل لها إن زيارة القبور محرمة. هذه مجمل أدلة من قال بالإباحة. القول الرابع في هذه المسألة الاستحباب، وأن زيارة النساء للقبور مستحبة كالرجال، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على أن زيارة النساء للقبور مستحبة كالرجال. واستدلوا بأدلة، منها أولا عموم الأدلة الدالة على مشروعية زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، قالوا والرجال والنساء في ذلك سواء، فالخطاب عام. ثانيا أيضا ما استدلوا به أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنما أمر بها بعد ذلك. وهذا قالوا وهذا دليل على أن نهي النساء عن زيارة القبور منسوخ. لما قال لها ابن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء يعني عن زيارة القبور؟ قالت إنما أمر بها بعد ذلك، وهذا يدل على أن هذا الحكم منسوخ. هذه مجمل الأقوال أو مجمل أدلة من قال بالاستحباب. إذن الأقوال في هذه المسألة أربعة: التحريم والكراهة والإباحة والاستحباب. والقول الراجح من هذه الأدلة هو القول الأول التحريم، وأن زيارة النساء للقبور محرمة بل من كبائر الذنوب، لأن أحاديث النهي صحيحة صريحة في المنع، وأيضا سدا للذريعة لما يترتب على زيارتهن عن النساء من المفاسد كما يأتي إن شاء الله تعالى. بقي الجواب عن أدلة القائلين بالكراهة والإباحة والاستحباب، لأن الإنسان إذا رجح قولا لابد أن يأتي بالدافعات والمانعات، لابد أن يأتي بأدلة تدل على ما ذهب إليه، وأن يدفع أيضا الأدلة الأخرى. نقول الجواب عن الأدلة: أما حديث أم عطية رضي الله عنها وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا فهم منها رضي الله عنها، هي فهمت لم يعزم علينا على عدم المنع، نهينا عن اتباع الجنائز هذا واضح، ولم يعزم علينا هذا فهم منها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي، لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في فهمها وظنها، الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا في فهم الراوي ولا في ظنه. وثانيا أن يقال أن الزيارة أعظم وأشد من الاتباع، فلو سلمنا جدلا مثلا على أن الاتباع جائز، فنقول قياس الزيارة على الاتباع قياس مع الفارق. إذن الجواب عن حديث أم عطية من وجهين، الوجه الأول أن قولها ولم يعزم علينا فهم منها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص. وثانيا لو سلمنا أنه لم يعزم، فلا، الذي لم يعزم هو الاتباع، وفرق بين الاتباع وبين الزيارة. أما حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها، قالوا زوروها عام يشمل الرجال والنساء. فالجواب عنه من وجوه، الوجه الأول أن يقال إن قوله فزوروها صيغة مذكر، وصيغة المذكر أو صيغة التذكير إنما تتناول الرجال بأصل الوضع، وقد تتناول النساء على سبيل التغريب، لكن الأصل في صيغة التذكير أنها تتناول الرجال. لكن هنا حتى لو قلنا إن هذه الصيغة قد تتناول النساء، لا تتناولهن في هذه الحال. يوضح ذلك الوجه الثاني، وهو أحاديث لعن زائرات القبور. فمثلا فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نقول زوروها يعني أيها الرجال، أولا لأن اللفظ لفظ مذكر فلا يدخل فيه المؤنث، وثانيا أن النساء قد ورد حديث بنهيهن عن زيارة القبور، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بزيارة القبور بشيء لا يكون من المرأة، وهو تذكر الموت وترقيق القلب، وهذا لا يحصل من المرأة، لأن المرأة إذا زارت القبور يحصل منها الجزع والهلع وقلة الصبر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبر المرأة قال اتق الله واصبري، هذه وهي من نساء الصحابة. الوجه الرابع في الرد على هذا الجواب عن هذا الحديث أن يقال إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ما لم يكن يخرجن إلى زيارة المقابر كما يخرج الرجال، فلم ينقل أنهن كن يذهبن إلى المقابر لزيارتها. فيجاب عن حديث بريدة من أربعة أوجه، أولا أن قوله فزوروها صيغة مذكر، وصيغة المذكر إنما تتناول، أو صيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع بأصل الوضع، وقد تتناول النساء، لكن هنا لا تتناولهن للوجه الثاني، وهو لعن زائرات القبور. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل الأمر بزيارة القبور بعلة منتفية في حق النساء، وهي تذكر الآخرة وترقيق القلب، لأن النساء يحصل منهن الجزع والهلع وقلة الصبر. والوجه الرابع أيضا يفسر ذلك ويوضحه، أن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد الخلفاء لم يكن يخرجن إلى المقابر لزيارتها. حديث عائشة يعني الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام كيف أقول لهم يا رسول الله، الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على التصريح بالزيارة، ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على التصريح بالزيارة، بل إنه محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة، يعني حتى المقابر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لها إيش أسوار ولم تكن محوطة، فهو محمول على ما إذا مرت بالمقابر، لأنه الحديث ليس فيه ما يدل على أنها إيش خرجت للزيارة، وإنما مرت بهذه المقابر من غير خروج للزيارة، فلها أن تدعو في هذه الحال، وهذا لا أحد يمنعه، بمعنى أن المرأة لو مرت بطريقها بالمقابر فحينئذ لها أن تدعو لأهل القبور. الوجه الثاني أيضا أنه يحتمل أن ذلك أعني تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد سؤالها، أن ذلك قبل النهي عن زيارة النساء للقبور، وما دام الحديث محتملا فالقاعدة أنه متى تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. بقي حديث أنس. أما حديث أنس رضي الله عنه في قصة المرأة الباكية عند القبر التي قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، فيجاب عنه من وجوه أيضا. الوجه الأول أنه لا يعلم تاريخه، يعني هذه الواقعة لا يعلم، فقد يكون ذلك حصل قبل أو وقع قبل النهي، قد تكون هذه القصة أو هذه الواقعة وقعت قبل النهي، وحينئذ لا تعارض أحاديث المنع. والوجه الثاني أيضا أن المرأة لم تخرج للزيارة، هذه المرأة لم تخرج للزيارة لكنها أصيبت بهذه المصيبة، ومن عظم مصيبتها لم تتمالك نفسها فخرجت إلى المقبرة وجعلت تبكي عند هذا القبر. وجه ثالث أيضا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه المرأة على ما هي عليه، لم يقرها بل أمرها بالتقوى وقال لها اتق الله واصبري، ومن جملة التقوى النهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن مجيئها إلى للقبر أن مجيئها إلى القبر وبكاؤها أن مجيئها وبكاؤها منافل للصبر المأمور به، منافل، ولذا قال اتق الله إيش واصبري، وهذا منه عليه الصلاة والسلام إنكار لحالها، إنكار لحالها من الزيارة. ويدل على ذلك، يدل على هذا الوجه أن المرأة لما علمت أن الذي أمرها بالتقوى والصبر هو النبي صلى الله عليه وسلم انصرفت مسرعة إليه وجاءت تعتذر، لكنه عليه الصلاة تعتذر من مخالفة أمره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر إيش عند الصدمة الأولى. بقي الحديث الأخير حديث ابن أبي مليكة. أما حديث ابن أبي مليكة وزيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها فيجاب عنه من وجوه أيضا. الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها بينت سبب الزيارة وأنها لو شهدته ما زارت، بينت أن سبب الزيارة أنها لم تشهد جنازته، بمعنى أنه مات وهي لم تكن موجودة، فبينت أن علة الزيارة له عدم شهوده، ولو كانت الزيارة عندها رضي الله عنها مباحة أو مستحبة لما قالت ذلك، إذ لا فائدة منه. وش الفائدة أن تقول لو شهدت ما زرته، لو شهدت ما زرته، إذن هي عللت بعدم الشهود، فأقل الأحوال عندها رضي الله عنها بمقتضى قولها لو شهدته ما زرته أن تكون الزيارة مكروهة. الوجه الثاني أن دعوى النسخ، أن دعوى النسخ يعني أن حديث عائشة أو قصة عائشة في زيارتها لقبر أخيها، أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بشرطين، بل النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، فإذا تعذر الجمع بين الدليلين حينئذ يصار إلى النص، يصار إلى النسخ. ولكن متى أمكن الجمع فهو الواجب، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي النسخ إبطال لأحدهما، وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ثانيا من شروط النسخ العلم بالتاريخ، وهو هنا إيش؟ لا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كنت لعنت من زار القبور، كنت لعنت، بل قال كنت نهيتكم، والنهي دون اللعن. فهو عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهاهم عن زيارة القبور حتى يثبت التوحيد في قلوبهم، فلما أمن هذا الجانب إيش أذن لهم عليه الصلاة والسلام في زيارتها. وجه ثالث أيضا أن هذا فهم منها رضي الله عنها، فلا يعارض قولها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا خلاصة نقول أن زيارة النساء للقبور إيش محرمة، بل من كبائر الذنوب. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز اللعن على ما دون الكفر، جواز اللعن على ما دون الكفر لقوله لعن زائرات القبور، وهذا دون الكفر. ويستفاد منه أيضا جواز اللعن بالوصف دون الشخص، جواز اللعن بالوصف دون الشخص. أما الشخص بأن تقول لشخص لعنك الله أو عليك لعنة الله فهذا لا يجوز، لكن يجوز أن تلعن بالوصف. ولهذا قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، يجوز تقول لعنة الله على الظالمين، على الفاسقين، على الكافرين وما أشبه ذلك. ويستفاد منه أيضا تحريم الغلو في القبور باتخاذها مساجد، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. ويستفاد منه أيضا تحريم تنوير القبور وإسراجها، لأن ذلك من الغلو الذي يؤدي إلى تعظيمها وعبادة أهلها، ولما فيه أيضا من إضاعة المال. ويستفاد منه أيضا أن الغلو في القبور من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واتخاذ المساجد قلنا بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. بقي مسألتان قبل المسائل. المسألة الأولى، ما هي الحكمة من نهي النساء عن زيارة القبور؟ الجواب أن الحكمة، والله أن الحكمة في ذلك لما يترتب على زيارتها من المفاسد، ومنها أولا أن المرأة ضعيفة الإرادة، قوية العاطفة، وهذا أمر معلوم، فربما لا تتحمل إذا وقفت على قبر قريبها، فيحدث منها البكاء والنياحة وغير ذلك من المحظورات أو المحذورات. ثانيا أن المقابر غالبا تكون خالية من الناس، فربما تعرض لها الفساق وأهل الفجور في هذا المكان الخالي، فيحصل المحذور وما لا تحمد عقباه. ثالثا أيضا أن المرأة لقوة عاطفتها وضعف عزيمتها فقد تتخذ من زيارة القبور ديدنا لها، فتضيع بذلك مصالح دينها ودنياها وتعلق نفسها بزيارة القبور. فهمتم؟ إذن نقول الشارع إن حينما نهى لحكمة. المسألة الثانية التي تتعلق بزيارة النساء القبور، استثنى فقهاؤنا رحمهم الله الحنابلة استثنوا من كراهة زيارة النساء للمقابر، استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، فقالوا تكره زيارة النساء للقبور، تكره زيارة النساء للقبور سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. وإنما استثنوا رحمهم الله ذلك لأن زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ليست الزيارة المعروفة للمقابر، لأن الزيارة المعروفة للمقابر هي أن يقف الزائر على رأس المزور بحيث تكون القبور بارزة يوصل إليها ويقعد عندها، وهذا لا يتأتى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دفن في بيته في حجرته، ومنع الناس من الدخول إلى هناك، الناس لا يمكن أن يدخلوا إلى هناك أو أن يصلوا إلى قبره، فلا يقدر أحد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور قبر غيره، لا زيارة شرعية ولا زيارة بدعية كما قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذن وجه استثناء الفقهاء يعني أنهم يقولون تكره زيارة النساء للقبور لكن استثنوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن هذه الزيارة في الواقع ليست زيارة حقيقية، هي صورية ليست حقيقية، لأن الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على رأس المزور بحيث يكون القبر بارزا يرى، وهذا لا يتأتى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلنا إنها ليست زيارة شرعية، إذا قلنا ليست زيارة شرعية فما الفائدة منها؟ إذا قلنا إن هذه الزيارة ليست زيارة شرعية فما الفائدة منها؟ إذ بإمكان كل امرأة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها في المسجد النبوي، ولذلك المنع أولى، المنع أولى، لكن العمل عندنا على ما في المذهب وهو السماح للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. بعض العلماء خرج كلام الفقهاء رحمهم الله بالكراهة، كراهة زيارة النساء للقبور يعني غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال المراد بالكراهة كراهة التحريم، يكره تحريما، فقولهم تكره زيارة النساء للقبور أي كراهة تحريم، وهذا فيه نظر، لأن المعروف عند اصطلاح الفقهاء أنهم إذا قالوا مكروه فالمراد كراهة التنزيه، فالتنزيه لا كراهة التحريم. وعليه فمن حمل كلام الفقهاء من بعض المحشين أو المتأخرين على أن المراد يكره يعني كراهة التحريم فقد أبعد النجعة وخالف ما جرى عليه الفقهاء من أن المراد بالمكروه كراهة التنزيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وقد تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الثانية تفسير العبادة في قوله وثنا يعبد. الثالثة أنه لم يستعذ، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام وقوع ذلك. ولذلك تقدم لنا في قول عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. الخامسة، الرابعة، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قرن بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، حيث قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني وأنهم هذه الأمة سوف تصنع ما صنع من قبلها، لتركبن سنن من كان قبلكم. يقول الخامسة ذكره شدة الغضب من الله لقوله اشتد غضب الله. السادسة وهي أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، صفة العبادة، أنه لما أن هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحاج لما مات عكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، قبر رجل صالح، لأنه كان في قول في أثر ابن عباس أنه كان رجل صالحا يلت السويق للحاج. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، معنى التسمية اللات من اللت، فهمتم؟ اللات، لأن قلنا إن الآية الكريمة أفرأيتم اللات والعزى فيها قراءتان بالتخفيف والتشديد، اللات بالتخفيف من الله أو من الإله مشتقة، وأما اللات بالتشديد فهي من اللت وهو الخلط، لأنه كان يخلط إيش السمن مع الشعير مع السويق. يقول التاسعة لعنه زوارات القبور، لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها بقوله والمتخذين عليها المساجد والسروج. نعم، والله أعلم. بس الرجال أهون يعني من باب الاحتياط. هذه ذكر الإمام مالك رحمه الله ذلك، وقال لم يكن الصحابة يعني إذا أتوا أنهم يقفون، لكن المعروف عند العلماء من القديم يعني حتى عن بعض السلف رحمهم الله أنها يعني تعتبر كالزيارة، ولهذا قالوا يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخطو خطوة إلى قبر أبي بكر ثم خطوة إلى قبر عمر ويدعو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا معروف من وقت التابعين رضي الله عنه. نعم، أي ابن حزم رحمه الله، ويحمل على إما أنه لم يطلع على قول ابن حزم أو لم يقل أحد من الأئمة يعني المتبوعين، وهذا أقرب، أنه لم يقل أحد من الأئمة يعني الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة وهم أبي حنيفة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني هؤلاء هم الذين لهم مذاهب متبوعة، وإلا مثل ابن حزم يعني قوله يشتهر ولا يخفى على الشيخ الإسلام رحمه الله. فالقول بالاستحباب يعني عرف عن ابن حزم رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. نعم، نعم. إنارة موجودة كالحدائق، ما يجوز هذا من إسراجها. نعم، بسم الله. نجيب الأسئلة من الأخوة من الجزائر. أربعة، يقول ومر معنا أنه إذا فسخ المؤجر العقد قبل تمام العام فلا شيء له، فهذه الصورة تنطبق على من يؤجر العام لكن على أقساط شهرية. نعم، ما دام من العقد العقد سنة فالعبرة بالعقد لا بالأقساط، وعلى هذا لا فرق بين أن يقبض الثمن تاما أو أن يكون مقسطا. السؤال الثاني يقول: هل تجوز الصلاة في الحافلة للمسافر إذا تيقن أن الوقت سيخرج لأنه سفر ضروري والسائق يأبى التوقف؟ نقول: نعم، يصلي في الحافلة أو في الراحلة ويفعل ما يقدر عليه من الواجبات من الشروط والأركان والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. يقول: هل يجوز الصلاة على الراحلة إذا كان في الحضر وكان هناك ما يشغله قياسا على السفر؟ الجواب: لا يجوز، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يشرع منها إلا ما ورد الدليل ولم يرد الدليل. يقول: أين تكون أرجل الكرسي لمن يصلي عليه في الصف لعذر؟ المعتبر لمن يصلي على كرسي ونحوه المعتبر في ذلك المحاذاة بالمنكب، فإذا حاذى بمنكبه من بجانبه هذا هو المعتبر، لأن المعتبر في المصافة هي المحاذاة بالمناكب. نعم.